الأوزاعي هذا مذكور في ترجمته كما في تذكرة الحفاظ وكما في تاريخ دمشق لابن عساكر. ثم قال رحمه الله: وقال محمد، المؤلف هنا سيذكر مناظرة وقصة مهمة وفيها عبرة وعظة. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، صوابه هو عبد الله بن محمد. وقال عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأزرمي بالذال الأزرمي، هذا تتلمذ على وكيع بن الجراح وعلى سفيان بن عيينة، وروى عنه أبو داود والنسائي وعبد الله بن أحمد، وله ترجمة في تهذيب أشار فيها إلى هذه القصة. وأيضا هذه القصة والمناظرة بطولها ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال الإمام عبد الله بن محمد الأزرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، يقصد رأس المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد. هذا كان قاضي القضاة وهو صاحب الفتنة وحامل لوائها، وهو الذي هيج الخلفاء وأغراهم بفتنة أو ما أطلق عليه بفتنة خلق القرآن، تعذيب الأئمة وامتحانهم وسجدهم. أحمد ابن أبي دؤاد رأس المعتزلة وكان قاضي القضاة. قال عبد الله الأزرمي عبد الله بن محمد: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ هذه المناظرة كانت في حضرة الخليفة الواثق، ولما جيء بهذا الأزرمي موثقا فقيل له ناظر، فقال: إن أحمد بن أبي دؤاد يضعف عن المناظرة. فغضب الخليفة، قال: أحمد بن أبي دؤاد وهو يراه إماما في عينه يضعف عن المناظرة؟ قال: فأذن لي. قال: ما جئنا بك إلا لمناظرته. فبدأ بهذا السؤال المختصر جدا: هذا الذي تدعو إليه هو القول بخلق القرآن، هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه؟ هنا وضع في خيارين صعبين. إن قال لم يعلموه فهذه مصيبة، لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجهل. وإن قال علموه ولم يتكلموا به فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان. فأما أهل السنة يحبون الاختصار، هذا شأنهم. قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. يعني قال: أرجع في كلامي وأجيب هذا الجواب، أقول قد علموها، لما انتبه إلى قبح جوابه. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم، يعني سكتوا ولم يتكلموا. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه ولا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وأخذ يقول: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على ما لم يسعه ما وسعهم. وابن قدامة أيضا يدعو على هؤلاء فيقول: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. آمين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لذكر شيء من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، إلى آخر ما ذكر من آي الكتاب الحكيم. ثم ذكر بعد ذلك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج المتبع العام عند أئمة أهل السنة والجماعة، فإنهم ينقلون هذه الصفات كما هي، كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ بالصفة الأولى التي ذكرها المؤلف، وهي صفة الوجه. وهذه الصفة صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب ما ذكر المؤلف: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ووصف الوجه هنا بأنه وجه ذو جلال وإكرام، ذو إجلال وإكرام. هذا في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما ختم الله السورة وصف نفسه بهذه الصفة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام، هذا وصف لماذا؟ لربك. وأما هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ذو الجلال هذا الصفة لماذا؟ صفة للوجه وليس لربك. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد نعت تعالى، نعت الوصف، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف. والآيات كثيرة في القرآن، لقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأما السنة فأيضا لدينا أحاديث كثيرة فيها إثبات الوجه لربنا تبارك وتعالى. منها ما في الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، استعاذ بوجه الله عز وجل. قال: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. والسنة فيها أحاديث كثيرة جدا في إثبات الوجه. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. يقول: باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء، جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، ثم قال فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قال المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن خزيمة. نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، وقد صدق رحمه الله، فليس هناك عالم من أهل السنة والجماعة ينفي هذه الصفة عن ربنا سبحانه وتعالى. والإمام أبو حنيفة رحمه الله له كتاب مشهور النسبة إليه عند الحنفية، يقررون نسبته إليه، اسمه الفقه الأكبر. يقول فيه وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله. تأمل، يد ووجه ونفس، والمؤلف سيثبت لك الآن صفة الوجه والنفس واليد. قال وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. بعض المبتدعة يسخر أهل السنة، يقول هؤلاء البلاكفة، يسميهم البلاكفة، يعني الذين يقولون بلا كيف، ويقول إن هذا حيلة، يعني كأنهم مشبهة لكن يحتالون. معاذ الله، أهل السنة مبرؤون من التشبيه والتمثيل والتجسيم. ثم يقول الإمام أبو حنيفة ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، يعني هذا التأويل تأويل قديم وهو تأويل الجهمية. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة. هذا كلام عظيم جدا، الذي يؤول هذا سيبطل الصفة، خلاص لغى صفة اليد وأصبحنا ندور حول القدرة، والقدرة صفة واليد صفة. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. في هذا الموضع الصغير أثبت فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله كم صفة؟ أثبت اليد والوجه والنفس والغضب والرضا، خمس صفات. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله له كتاب مهم جدا، مرجع معتمد في بيان الفرق، في بيان مقالات أهل الفرق، اسمه مقالات الإسلاميين، لا يستغني عنه باحث في الفرق، ولا نزاع في ثبوت هذا المؤلف عن الأشعري رحمه الله. لما أورد أقوال الفرق من الجهمية المعتزلة الخوارج المرجئة بفرقهم، جاء إلى مقالة أهل السنة، انتبهوا أهل السنة بتعبيره هو، قال حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله سبحانه إله واحد لا يردون شيئا لا أحد ولا، وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى أن قال وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأشاعرة الموجودون في الحقيقة قليل منهم من يرجع إلى كتب المتقدمين من الأشاعرة، إنما يعتمدون الكتب المتأخرة، يعتمدون الكتب المتأخرة، والكتب المتأخرة لا تذكر مثل هذا ولا تحكيه حتى قولا. لكن من رجع إلى التمهيد الباقلاني سيرى إثبات بعض هذه الصفات. والأشعري هذا الكلام واضح، يقول في كتابه الإبانة فمن سألنا فقال أتقولون إن لله سبحانه وجها، فقيل له نقول ذلك إن لله وجها خلافا لما قاله المبتدعون. هذا الأشعري، والإبانة ثابتة جزما للإمام أبو الحسن الأشعري، ثابتة له جزما، فإن شكك فيها فحسبنا ما في مقالات الإسلاميين. قال وقد دل على ذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة يؤولون الوجه بالذات، يعني ويبقى وجه ربك، يقولون ويبقى ذات ربك. العجيب والله يا إخوة أن لفظ الذات هذا لم يرد في الكتاب ولا في صحيح السنة، يعني نترك ما جاء في الكتاب والسنة إلى لفظ لم يرد. طبعا مفهوم الذات مفهوم، يريدون الذات الله عز وجل، يعني يبقى الله عز وجل. طيب وبعض الناس يستشكل، يعني هل الذي يبقى هو وجه الله وحده، وجه الله ولا تبقى ذاته؟ نحن نقول لا إشكال في دلالة الوجه على الذات، لا إشكال في دلالة الصفة على الموصوف، لا إشكال في دلالة الصفة على الموصوف. وتعالى الله أن يكون شيء منه هالكا، بل قوله كل من عليها فان، أي من كتب عليه الفناء، وإلا فقد ثبت وعلم أن أشياء مخلوقة لا تفنى، هناك أشياء مخلوقة لا تفنى، فلم يرد ولم يثبت فناء العرش، إنما ما على الدنيا هذه هو الذي يفنى. فلا إشكال في دلالة الوجه على الذات ولا في دلالة الصفة على الموصوف. وإذا قيل إن وجهه باق فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى بجميع صفاته باق، لا إشكال في ذلك. لكن الإشكال أن يفسر الوجه بالذات، أو أن يقال إن هذه الآية لا تدل على الوجه. يعني هناك تفسير عند أهل السنة، التفسير بالتضمن والتفسير باللازم. لو جاء مفسر وقال هذه الآية تدل على بقاء الله عز وجل، هذا حق أو باطل؟ هذا حق، لكن المهم ألا يضيف وليس فيها إثبات الوجه. لو أضاف وقال وليس فيها إثبات الوجه كان مكذبا، كان مكذبا، بل فيها إثبات الوجه وهي تدل على بقاء الله سبحانه وتعالى العظيم، فلا يفنى سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. الصفة الثانية يقول المؤلف وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه، فصفة اليد فيها إثبات صفة اليدين، صفة اليدين لربنا عز وجل، وهذه صفة ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف أيضا. فمن الكتاب آيات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي بيدين. ومنها قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. ومنها قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فتلاحظون أن هذه الصفة جاءت في القرآن بصيغة التثنية: بل يداه خلقت بيدي، وجاءت بصيغة المفرد: تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بصيغة الجمع: مما عملت أيدينا. ولا تعارض بين هذه الأمور الثلاث. أما التثنية فهذه لا إشكال فيها، وأما المفرد فالمفرد المضاف يعم بيده، المفرد المضاف يعم فيشمل ما لله من يد، لو ثبت لله يدان أكثر فلا يتعارض مع المفرد المضاف بيده. المفرد إذا أضيف لا يدل على الوحدة بل يدل على الجنس والشمول، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي نعمة واحدة أو آلاف النعم؟ آلاف النعم، لهذا قال لا تحصوها. فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم من صيغ العموم. بقيت صيغة الجمع: عملت أيدينا، هذا الجمع لا إشكال فيه، فهذه الناء هي للتعظيم. فلماذا جمعت أيدي؟ لماذا؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن من لغة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع طلبا للخفة، لخفة اللفظ. يعني يكون عندنا مثنى إذا أضفناه إلى ضمير مثنى أو ضمير جمع يجوز جمع المثنى هذا للتخفيف. مثاله قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله، خطاب لامرأتين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الأصل أن يقال ماذا؟ فقد صغى قلباكما، لكن للتخفيف لما أضيف قلب، أضيف المثنى إلى ضمير مثنى، فما بالك لو أضيف إلى ضمير جمع، فطلبا للخفة العرب تجمع هنا صغت قلوب وليس قلب، فقد صغت قلوبكما. والوجه الثاني أن من أهل اللغة من يرى أن أقل الجمع كم؟ اثنان. من يرى أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان في المشتهر في رأي الإمام الحميري كما يقول صاحب المراقي، وهذا عند الإمام مالك رحمه الله، يرى أن أقل الجمع اثنان، فإذا جمع لأنه جمع، اثنان جمع، أيدينا جمعت لأن الاثنين جمع. والوجه الأول هو المعول عليه أن هذا من لغة العرب، أن طلبا للتخفيف يجمعون المثنى إذا أضيف إلى ضمير مثنى أو جمع: صغت قلوبكما. والسنة جاءت صريحة جدا في إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث لا مجال فيه للتأويل بحال من الأحوال، لأن أهل التأويل قالوا اليد ما هي؟ قالوا اليد القدرة أو اليد النعمة. هذا التأويل قد يصلح في موضع، لكن في مواضع كثيرة لا يصلح بحال من الأحوال. بل يداه مبسوطتان لا يصلح، لأنه عند الجميع لا يجوز أن يقال إن لله قدرتين، لا يجوز، لا يجوز أن يكون لله صفة من نفس الصفة، قدرتان لا عند المتكلمين ولا عند غيرهم. ولا يجوز أن يقال خلقت بيدي يعني بقدرتي، ليس لله قدرتين أيضا. ثم ما المزية لآدم إذا كان خلق بالقدرة وخلق إبليس بالقدرة؟ والله عز وجل يحتج على إبليس بأن هذا آدم مشرف، كيف لا تسجد له؟ فلو كان خلق بالقدرة كما خلق إبليس لما كان وجه لتشريفه عليه. وأيضا هذا الحديث كيف يقال إن بيده الأخرى القبض أو الفيض يرفع ويخفض، واليد إن يمين الله ملأى، يمين الله وبيده الأخرى؟ هذا يعني ما في مجال أصلا للتأول. وعند البخاري في رواية أخرى وبيده الأخرى الميزان، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. لا بأس تقرير العقائد للصغار والكبار، حياهم الله. نعم تفضل تفضل اسمع. والبخاري وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، بيده الأخرى. طيب، وسبق في كلام أبي حنيفة رحمه الله لو قيل إن اليد أو القدرة أو النعمة فيه ماذا؟ إبطال الصفة، خلاص رجعنا إلى القدرة فأبطلنا الصفة، وهذه صفة وذكرت في مواضع. ولماذا نتكلف يا أحبة؟ لماذا نتكلف نحن؟ لماذا نتكلف؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني هذا القرآن الذي هو أفصح الكلام وأعظم الكلام، يعني ما استطاع القرآن أن يأتي لك بالقدرة فقط والنعمة ويلغي لك اليد هذه. يعني لما الحاجة؟ تكلمنا عن هذا ولا داعي لإعادته. وأما الإجماع فاسمعوا إلى هذا الإجماع الذي ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه المسمى رسالة إلى أهل الثغر. هذه رسالة ثابتة عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، حققها الدكتور عبد الله شاكر. في رسالة، لا كده أصعب يعني يظهر في الصورة لكن هنا أسهل. وأما الإجماع فقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر قال فيها وأجمعوا على، هذه رسالة صغيرة جدا وأكثرها حكاية الإجماعات، وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحا. وليس في أهل السنة من يثبت أن اليدين جارحة، انتبهوا. والإمام الدارمي رحمه الله لما رأى تشنيع الجهمية فشد عليهم في اللفظ وقال أين وجدتم من أهل السنة من يثبت الجارحة؟ الجارحة نقص، إذا قلت اليد جارحة، الجارحة يعني تجترح وتكتسب، والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك، ونحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يكون جوارحا، وأن يديه تعالى غير نعمته. هذا كلام الإمام أبي الحسن، وقد دل على ذلك تشريفه لآدم حيث خلقه بيده، وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود عما شرفه به بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن يقال لمن أول اليد بالقدرة، أولا هذا خلاف الظاهر، ثانيا لا دليل على ذلك. ثالثا هذا خلاف منهج السلف. رابعا هذا لا يستقيم لك في أكثر النصوص، لا يستقيم لك وستدخل به في معتقد فاسد أن تثبت لله قدرتين، هذا معتقد فاسد إثبات قدرتين، فأنت تفر من محذور إلى ربما ما هو أكبر منه. طيب الصفة الثالثة قال المؤلف صفة النفس، قال المؤلف وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذه النفس وردت في الكتاب والسنة في آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، ومنها قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن السنة حديث المشهور سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم، وحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وفي صحيح مسلم أيضا، وفي حديث الحديث القدسي المشهور أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهذا متفق عليه. لكن ما المقصود بالنفس؟ نفسه تعالى هي ذاته المقدسة الموصوفة بالصفات، يعني النفس هي الله، الله عز وجل. لما تقول الله، الله نفسه، فالنفس هي الذات الموصوفة بالصفات. على هذا الكلام نقول النفس ليست صفة، ليست صفة للذات، بل النفس هي مجموع الأمرين، الذات بصفاتها، هذا هو الصحيح. ظاهر كلام المؤلف أن النفس صفة، وإلى هذا ذهب جماعة من السلف، ذهب جماعة من السلف إلى إثبات النفس صفة مستقلة، منهم ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد، ومنهم عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي، ومنهم البغوي في تفسيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجلد 14 من الفتاوى صفحة 196، 14 صفحة 196، ونفسه هي ذاته المقدسة. وقال أيضا ويراد بنفس الشيء، يراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه، يعني نفس زيد وليس شيئا منه ولا صفة له، رأيت زيدا نفسه. وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال ويحذركم الله نفسه، ثم ذكر حديث سبحان الله وبحمده على خلقه ورضا نفسه، وذكر حديث أنا عند ظن عبدي بي، ثم قال فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. هذا في المجلد 9 من الفتاوى صفحة 292. يعني أنت عندك يا أخي الكريم عندك ذات متصفة بالصفات، يعني لما تريد تفصل تقول في ذات، هذه الذات قد تكون مجردة من كل صفة، لكن هذا لا يكون إلا في الذهن، الذهن يتخيل ذاتا مجردة عن جميع الصفات، أما خارج الذهن فلا توجد ذات إلا ولها صفة، على الأقل صفة الوجود. فعند التخيل تقول ذات مجردة من الصفات، ثم تقول هناك صفات، صفات تقوم بالذات. فبعض الناس قال إن النفس هي الذات المجردة التي تقوم بها الصفات، وبعضهم قال إن النفس هي صفة تقوم بالذات. والصواب أن النفس المراد بها في هذه النصوص الله عز وجل، أي الذات بصفاتها. الصفة الرابعة صفة المجيء. قال المؤلف صفة المجيء والإتيان. قال المؤلف وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني يأتي الله عز وجل وتأتي ملائكته. هذه الصفة أيضا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ومنها قوله تعالى هذه الآية، ومنها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني لم يترك شيئا، الآية لم تترك شيئا، الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ومن السنة حديث الصحيحين فيأتيهم الجبار، حديث طويل، حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم الأعلى. هذا الحديث يحتاج إلى شرح في الحقيقة، وسيأتي معنا إن شاء الله في الكلام على ما في القيامة. وأيضا في نفس الحديث حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، أتاهم رب العالمين. وهذا حديث والأول كلاهما في الصحيحين. يأتي الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين العباد، فيأتي ويراه المؤمنون ويأتيهم في صورة غير صورته الأولى، فيقول أنا ربكم، فيقولون معاذ الله، فيقال هل لكم علامة أو بينكم وبينه علامة، فيقول نعم، إلى آخر الحديث. وأما الإجماع ففي نفس الرسالة التي أشرت إليها، رسالة الإمام أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر، يقول وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، أجمعوا على ذلك. وأما الكتب السلفية المعروفة فكلها متفقة على إثبات هذه الصفة، لكن نحن نورد كلام الإمام أبي الحسن الأشعري لعله أن ينتفع به أناسه. وهذا المجيء والإتيان كثير من أهل العلم يجعلونها صفة واحدة، المقصود بها مجيء الله لفصل القضاء أو إتيان الله لفصل القضاء. والمؤلف تلاحظون بدأ بالوجه واليدين والنفس، ثم أخر المجيء والإتيان، وسيأتي الرضا والغضب والمحبة، وهذا مراعاة لنوعين من الصفات، الصفات الفعلية والصفات الذاتية. فيحسن بنا هنا أن نقسم هذا التقسيم. نحن لم نذكر إلا تقسيما واحدا، تقسيم الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية، لكن عندنا تقسيم آخر، أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فلا تنفك عن الذات بحاله. صفات ذاتية المقصود بها صفات ملازمة للذات أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والسمع والبصر والوجه واليدين. والنفس على من جعلها صفة. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئته وإرادته، يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء، ليست ملازمة للذات، بل يفعلها متى شاء سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ومن أمثلتها الإتيان والمجيء، إن شاء سبحانه وتعالى أتى في الوقت الذي يريد جل وعلا، وليس صفة ملازمة للذات أنه لم يزل يأتي، لا يقال هذا، فهذه الصفة فعلية تتعلق بمشيئته واختياره، تسمى الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية. ومنها الاستواء على العرش، فليس أزليا، إنما حصل الاستواء متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. ومنها النزول إلى السماء، فليس صفة ملازمة للذات، بل ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. ومنها الضحك والفرح والعجب والمحبة والرضا والغضب والسخط كما سيأتي، هذه كلها صفات فعلية. نعم. وعندنا قسم ثالث في الحقيقة، هو صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية يقال في تعريفها أو في ضابطها هي الصفة التي لا يزال متصفا بها ويفعلها متى شاء، لا يزال متصفا بها لأنه لا يجوز أن يخلى منها، لا يجوز أن يكون معطلا عنها. ومنها صفة الكلام، من أمثلتها صفة الكلام، فالكلام يقال فيه لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء، كما قال الإمام أحمد، سيأتي نصه إن شاء الله، لم يزل متكلما، لأن ضد الكلام الصمم، نقص، ضد الكلام البكم، الصمم، فنقص، فلم يزل متكلما ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. الصفات الاختيارية هذه صفات مهمة يفعلها الله متى شاء. الذين نفوا، هناك من نفى جميع الصفات الاختيارية هذه التي تتعلق بالمشيئة، كثير من أهل الكلام ينفون الصفات الاختيارية بحجة واحدة، يقولون هذه يسمونها حلول الحوادث، إذا أثبتنا الصفات الاختيارية فمعناه أن الحوادث تحل بذات الله. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الحوادث يعني الأمور المتغيرة، يعني رضي عن هذا ثم رضي عن هذا، تكلم ثم تكلم، أحب هذا ثم سيحب هذا، فيقولون هذا التغير، هذه حوادث تحل بذات الله. طيب، يعني وبعد المشكلة، قالوا هذا سيقدح في دليلنا على إثبات حدوث العالم. كيف؟ لما أرادوا أن يثبتوا أن العالم حادث أو مخلوق، قالوا الدليل على حدوثه أنه تحل به الحوادث والمتغيرات، تخلق الشمس والقمر ويغيب هذا ويأتي هذا، ويأتي النبات ويموت النبات إلى آخره. يعني بنوا هذه الجملة المنطقية، كل ما حلت به الحوادث فهو حادث، والعالم تحل به الحوادث فهو حادث، وظنوا أنه الدليل العظيم، وهذا الدليل منقوض وضعيف ولا يسلم المؤاخذات، وأدخلهم في ورطات عظيمة. لأن الفلاسفة جاءوا لهم فقالوا لهم: طيب، الله عز وجل موصوف عندكم بصفات هكذا تتجدد، يعني شيء بعد شيء، إذن دليلكم ضعيف. فاضطر المتكلمون هؤلاء لضعف إيمانهم ويقينهم، اضطروا أن يقول: ننفي هذه الصفات، لا نثبت الصفات الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة. والحقيقة أن هذا نتج من موقف تلفيقي توفيقي، أن بعض الناس مبتلى بالتوفيق، يعني رأوا المعتزلة ينكرون جميع الصفات، ورأوا أهل السنة يثبتون جميع الصفات، فقالوا نأتي إلى الصفات الاختيارية هذه فننفيها، يعني خلينا في بعض الصفات وننفي هذا. طيب هذا فيه مئات النصوص من الكتاب والسنة أن الله يتكلم بكلام بعد كلام ويفعل فعلا بعد فعل. يعني السماوات خلقت في الأزل، السماوات خلق الله السماوات بعد العرش بمدة، ليس كذلك؟ طيب آدم خلق في الأزل أو خلق بعد مدة؟ وبعد خلق الملائكة وبعد خلق الأرض أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الأرض كانت موجودة. فإما أن تقول الخلق كل خلق مرة واحدة في الأزل، وإما أن تقول أن الله يخلق خلقا بعد خلق. فهذا يسمونه حلول الحوادث. نحن نقول الحوادث، هذا لفظ مجمل، إن أردتم بالحوادث المخلوقات فالله عز وجل منزه عن أن يحل في ذاته شيء من الخلق، وهذا لفظ شنيع. إنما قولوا إن الله سبحانه وتعالى له صفات يفعلها ويتصف بها متى شاء. شوف الفرق في العبارة، الله عز وجل يخلق خلقا بعد خلق ويتكلم بكلام بعد كلام ويحب هذا ثم يحب هذا. يعني الله عز وجل أحب عبده موسى ثم أحب عبده محمد، أم أحبهما في وقت واحد؟ أحبهما في الأزل؟ طبعا القوم ينفون المحبة أصلا، ينفون المحبة أصلا كما سيأتي. فتضيع عندك عشرات النصوص ذات الأثر الإيماني القلبي. أنت الآن تسعى أيها الإنسان المسكين أن يحبك الله، صح؟ وإن الله إذا أحب فلانا، شوف الحديث العظيم، نادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ينادي جبريل. هذا في الأذن أو كلما أحب الله فلانا قال هذا الكلام العظيم؟ ولهذا هؤلاء المؤولة أصلا لا يفقهون السنة، يعني ربما قالوا هذه الأحاديث في مجال الوعظ، لكن عند تقرير العقائد الفاسدة تطمس على العقول والبصائر ويقول لك لا، لا يتصف بصفة بعد صفة، المحبة هذه تتجدد لا يمكن. يا أخي أنت ترغب الناس وتقول لهم كونوا أحباب الله، إن الله عز وجل إذا أحب فلانا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينادى في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض. ألا تطمع أنت أن تكون من هؤلاء؟ إن الله ينادي بشأنك أنت إني أحب فلانا فأحبه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في الصحيحين، وهذا في حق من؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أحبه الله في الأزل، انتهى. طيب والكافر إذا أسلم ألا يحبه الله؟ يعني عمر بن الخطاب، هذه من المزالق العظيمة، هم هؤلاء يقولون لم يزل محبوبا من الأزل حتى لو كان كافرا، كان كافرا مضغوضا بلا شك، فلما أسلم صار محبوبا. والعكس، كان مسلما محبوبا فلما ارتد صار مضغوضا. أما هؤلاء فيلتزمون أن هذا محبوب من الأزل، ويمثلون بعمر محبوب من الأزل حتى هو في كفره، لأنهم يخشون من قضية أن الصفة تتعلق بالمشيئة والاختيار. الله عز وجل يتكلم بالكلام بعد كلام. يعني في يوم القيامة ينادي الله يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ هذا الكلام يا أحبة في الأزل، قاله الله في الأزل قبل خلق آدم، يعني ألا نعقل؟ فهذا المذهب من أتفه وأضعف المذاهب، لأنه يصادم عشرات النصوص الصحيحة الصريحة. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، متى سمع الله هذا؟ حين جادلت أو سمعه قبل أن يخلقها في الأزل؟ وأما مسألة التعلق وتعلق السمع، تعلق السمع في الأزل بما سيكون تعلق صلوحي قديم ثم أصبح تعلق تنجيزي، يقال لهم التعلق التنجيزي هذا عند حصول الصوت سمعه الله، تعلق تعلقا تنجيزيا. هذا التعلق شيء حقيقي أو وهم؟ إن قالوا هو شيء حقيقي قام بالله فقد أثبتوا حلول الحوادث. ولهذا الرازي يقول إن القول بحلول الحوادث لازم لجميع الطوائف وإن أنكروه. ثم ضرب مثالا بطائفته قال ولازم لأصحابنا وذكر مسألة التعلق. وهذا القول قول الرازي نقله ابن حجر في فتح الباري. أنا أقول لكم دعوا ابن حجر بل أنا وجدته بنصه في كتابه المطالب العالية للرازي، لأن من بعض الناس ينكر هذا الكلام يقول هذا كذب، هذا كلام الرازي وأطال فيه. يعني خلق الله السماوات بعد مدة من الأزل بلا شك عند الجميع، فلما خلق السماوات هذا خلق بعد خلق، خلق بعد خلق العرش بمدة، فيقولون تعلقت القدرة تعلق تنجيزي في وقت خلق السماوات. فنقول هذا التعلق إما أن يكون أمرا وجوديا وإما أن يكون أمرا عدميا. إن كان أمرا عدميا حتى تفر من حلول الحوادث إذن السماوات خلقت بلا خلق. إن كان التعلق هذا أمرا عدميا حتى تفر من حلول الحوادث إذن لا فائدة من ذكر التعلق هذا، والسماوات وجدت بلا خالق وهذا كفر بالله عز وجل. وإن كان التعلق الذي به خلقت السماوات أو عنده خلقت السماوات إن كان هذا التعلق أمرا وجوديا فقد قام بذات الله عز وجل أمر وجودي عند خلق السماوات لم يكن موجودا قبل ذلك، وهذا هو حلول الحوادث، فهو لازم لكم لزوما لا ينفك. إما أن تقول بحلول الحوادث وإما أن تقول إن الخلق خلق بلا خالق عياذا بالله. رأيت بعض المتأخرين في حواشيهم قالوا التعلق لا وجودي ولا عدمي بل هو اعتباري. هذه حيلة. الاعتباري هذا يعني عدم أيضا، مثل ما تقول الأبوة، الأبوة فلان أبو فلان، في الحقيقة ليست هناك صفة وجودية اسمها أبوة، إنما هذا باعتبار فلان ابن هذا يكون أبا، وباعتبار هذا أبا يكون هذا ابنا، فهذا في الحقيقة فرارا من حلول الحوادث يقول إن التعلق عدمي، لكن خاف أن يقول إن التعلق عدمي لأنه سيلزمه أن السماوات وأمثلة كثيرة خلقت بلا خلق. كل خلق متجدد يخلق الله يخلق الله السماوات. آدم لما خلق في وقته كيف خلق؟ يقولون طبعا هم ينفون صفة الخلق، انتبهوا يعني ما عندهم صفة مع الخلق ولا التكوين، هذا عند الماتريدية ينفون صفة الخلق. طيب كيف خلق؟ خلق تعلقت القدرة في الأزل به تعلقا تنجيزيا حادثا عند وجوده. لا بأس سنسلم هذا التعلق هو أمر وجودي أو عدمي. إن كان وجوديا فقد قام بذات الله شيء لم يكن قائما به من قبل، وهذا حلول الحوادث بلا شك ولا ريب كما قرره الرازي في المطالب العالية. أكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.